الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا عن البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس والذي يترجم فيه لمن كان يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 9 من هؤلاء الحوامد، ووقفنا عند العاشر، وهو كما ذكره الحافظ ابن عساكر أحمد ابن علي ابن أحمد أبو الحسن البصري، غير الحسن البصري، هو يكنى بأبي الحسن البصري. إذن الرجل اسمه واضح، هو أحمد بن علي، وكنيته قد ظهرت لك، فهو يكنى بأبي الحسن، وأيضا نسبته وبلدته أصبحت معروفة، إذ أنه البصري، فمعروف أنه من البصر. هذا الرجل أيضا من رواة الأحاديث، وأنا أقول دائما وأبدا إذا جاء راوي الحديث فلا بد وأن يقف معه ويتعرض له بجلاء، سواء تعرض له بالجرح أو تعرض له بالتعديل، فإما أن يجرحوه وإما أن يعدلوه، وهذا شيء لا بد منه ما دام يتعرض لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد وأن يحكم عليه. ولولا حكم هؤلاء والله لضللنا نحن في كثير من الأمور، ولذلك علماء الجرح والتعديل رفعوا الضلال عن الأمة، وهذا شيء ينبغي أن نلتفت إليه. ولذلك من يأتي فيعدل ويجرح بحق هذا يخدم الناس، لا يسيء إلى الناس وإنما يخدم الناس، يقبل من يقبل ولا يقبل من لا يقبل، فليذهب من لا يقبل إلى الجحيم، لا علاقة لنا به. المهم ما دام يتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يحكم عليه، إما بتعديله وإما بتجريحه. ولذلك هذا الحديث الذي يقال كما قال الإمام أحمد بن حنبل، هذا الحديث دين، دينك يأخذ منه الحلال والحرام والصواب والخطأ، كيف تصلي، كيف تحج، كيف تصوم، كذا كذا كذا، هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يا أخي تأخذ دينك من مين؟ من سفيه وكذاب ولا يفهم شيئا على الإطلاق، ولا تأخذ دينك من مين؟ الناس المعجبة بالسفهاء والنصابين وعايزين يأخذوا منهم يشربوا، ولكن وظيفة أهل العلم أن يترقوا فوق هؤلاء السفهاء، فيجرحوا من يستحق التجريح ويعدلوا من يستحق التعديل. ومن هنا أي راوي يتعرض له لا بد، إذا كان من المحدثين لا بد وأن يقف مع الحكم عليه. أحمد بن علي بن أحمد أبو الحسن البصري هو يعد من رواة الأحاديث المقبولين، حديث مقبول وحديث يقبل ولا شيء فيه، وإنما هو من المقبولين الثقات الذين إذا وجدوا في سند حديث من الأحاديث فلا نستطيع أن نضاعفه، ولكن من الممكن أن نضاعف غيره، أليس كذلك؟ السند بما فيه رجال كثيرون. ولكن هو من الذين حكم عليهم إن شاء الله تعالى بأنهم ثقات أحاديثهم صحيحة، فلا يعني يرفض حديثه ولا يرد لوجوده فيه، وإنما قد يرفض لوجوه غيره. والحافظ ابن عساكر ساق له حديثا واحدا قد جاء هو في سنده وكان من رواته، ينتهي الحديث إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، بيقول: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كم افترض الله على عباده من الصلاة؟ كم صلى ربنا افترضها على العباد؟ فقال: 5 صلوات. قال: هل قبلهن أو بعدهن شيء؟ في حاجة افترضت قبل كده، في حاجة تفترض بعد كده أو مفروضة بعد كده؟ خلاص. قال: افترض الله على عباده صلوات 5، هم الصلوات 5. فحلف الرجل بالله عز وجل لا يزيد عليهن ولا ينقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صدق دخل الجنة، إن صدق دخل الجنة. هذا طبعا حديث صحيح، بقولها دمل فيه، حديث صحيح، والحديث مخرج وموجود في مسند الإمام أحمد ابن حنبل من رواية أنس كما سمعنا وكما ذكرنا. هذا الحديث بالطبع يلقي ضوء على أمور كثيرة، من أهمها أهل العلم لما اختلفوا في بعض الصلوات وأرادوا أن يفرقوا بين ما هو فرض وما ليس بفرض، وتارك هذه الصلوات يعد آثما أو لا يعد آثما، وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الركعتين اللتين بعد الظهر بدلالة أنه قد قضاهما بعد صلاة العصر، وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الركعتين قبل الفجر بدلالة أيضا أنه قضى هاتين الركعتين بعد أن طلعت الشمس، وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على صلاة الوتر وعلى صلاة الضحى. فسألوا سؤالا: هذه الصلوات كانت واجبة على المسلمين، وتارك هذه الصلوات يعد آثما؟ أبو حنيفة عليه رحمة الله بيرى أن هناك من الصلوات ما هو واجب، بيرى أن صلاة الوتر صلاة واجبة وتاركها آثم، وتاركها آثم. أهل العلم وجمهور الفقهاء على غير هذا، على غير هذا، قالوا: لا يأثم إلا من ترك فرضا من الفرائض 5، وما عدا الفرائض 5 فلئن فعلت فقد أثبت، ولئن تركت فلا ذنب عليك، فلا ذنب عليك، ولا يعد شيء من هذه، ولا يعد شيء من هذه النوافل التي نصليها واجبا ولا مفروضا ولا يأثم تاركه. كان مما استدل به جمهور أهل العلم هذه الرواية، أن ربنا افترض علينا إيه؟ ها؟ 5 صلوات، ما تقدرش تيجي تقول الوتر داخل، الضحى داخل، سنة الفجر داخلة، سنة الظهر داخلة، لا يستطيع أحد أن يقول هذا على الإطلاق. الحديث بين واضح أنهن 5 صلوات، هن المفترضات، هن المفترضات، وتارك النوافل لا يعد آثما، بدليل أن هذا الرجل، أن هذا الرجل أقسم أن يأتي بهذه الفرائض ولا يزيد عليها، وقطع له النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن صدق فظل محافظا على الفرائض فله الإيه؟ فله الجنة، فله الإيه؟ فله الجنة. كذلك الأمر بيقول أهل العلم إن الحفاظ على الفرائض، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الرجل، أنت إذا حافظت على الفرائض ستحبب إليك النوافل، وده شيء تلقائي كده. الانسان اللي تلاقيه بيحافظ على الفرائض، خليه يحافظ على الفجر وعلى الظهر وعلى العصر وعلى المغرب وعلى العشاء، ويؤدي الصلوات الخمس في اوقاتها، انظر اليه بعد ذلك، انظر اليه بعد ذلك. ولذلك المساله هتنقلب عنده الى خلاص بيحب، ويحب ان يستزيد، ويرى ان الزياده خير، كما جاء في الحديث الصحيح: ولا يزال عبدي يتقرب، حديث قدسي، الي بالايه؟ ها، بالنوافل. فالنوافل مما يقربك الى الله سبحانه وتعالى حتى احبه، حتى احبه. فمما لا شك فيه ان نحن نريد اولا الالتزام بالايه؟ بالفرائض. ان التزمت بالفرائض ان شاء الله هذا سيعودك على الايه؟ على النوافل وعلى حب النوافل. ولذلك لا تشق على احد. يعني لما يجي واحد تارك للصلاه، كما قال اهل العلم، تارك للصلاه، ثم انت بعد هذا تحببه في الصلاه وتريد ان تعوده، ان تعوده عليا، تقعدش تقول له بقى خلي بالك الظهر قبل كذا، والعصر كذا، والمغرب كذا، والعشاء كذا. يقول لك طب والله انا مش هقدي بقى غير الفرض بس. تقول له لا لا لا، وانت لما تقول كده انت تبقى بلطجي. يا راجل اتق الله، يقبل منه الاصل، الاصل. فاذا داوم على الاصل هو بتلقائيه والله سيذهب الى الفرع بقى. الاول حببه فين؟ ها، في الاصل، واجعله ممسكا به كما يبين هذا الحديث، ورغبه في هذا الاصل. اذا قبله هو بتلقائيه بعد هذا سوف يوسع على على على نفسه، على نفسه. هذا هو الحديث او تلك هي الروايه التي ذكرها الحافظ ابن عساكر لهذا الرجل، وهو احمد ابن علي البصري. تلك هي الرواية الوحيدة التي ذكرها له. انتقل بعد هذا إلى أحمد آخر، وهو الحادي عشر، وهو أحمد ابن علي ابن أحمد الملقب بأبي العباس البصري. طبعا الأولاني كان ملقب بأبي الايه؟ الحسن، واللي هي بقى أو مكنى بأبي الحسن. الكنية بتفرق، الكنية بتفرق. ولذلك لما بيجي يفهرسوا للرجال هتلاقي اسماء كثيره جدا متشابهه والنسبه واحده. يعني هتلاقي 50 احمد منتسبين للبصره خلاص، وتلاقي كل مثل اللي قدامك ده احمد ابن ابراهيم، واخد بالك، ابن علي، كله قدامك كده. يجوا يروح حاطين لك كده في الفهارس كلمه بقى في الاخر: ده التميمي، ده البصري. النسبه دي بتفرق، مفيش الكنية، كله بصري. الكنية بقى ده المكنى بأبي العباس، ده المكنى بأبي الحسن، واخد بالك. الحاجات دي بتفرق كتير جدا، بتفرق كتير جدا. ولذلك راوي عن راوي بيختلف، مع ان قد يكون هناك تشابه في الايه؟ تشابه في الاسماء، تشابه في الاسماء. ولذلك بعض كتاب الحديث كان لابد ان يكتب الكنية دي او النسبة حتى يميز الراوي عن غيره، غيره. ولذلك كان بيقع لبس، لبس عند بعضهم اذا قرأ اسما غير منتسب او غير مكنى يفتكر واحد تاني، يفتكر واحد تاني. تمام؟ بنفرق بينهم ازاي بقى؟ يعني افرض انا وجدت حديثا الاسم فيه مشترك، خلاص جاب لي احمد بن علي، انا مر عليا كم احمد بن علي دلوقتي، وبعدين اللي كتب الحديث ما قاليش بقى لا المكنى بابي العباس ولا المكنى بالبصري ولا المكنى بابي الحسن ولا المنتسب الى كذا، اعرف انهي واحد في الخمسين احمد بن علي دول؟ تعرفوا ازاي؟ الله يرضى عليك، الشيوخ وتلاميذه الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض. كل واحد من دول، وطبعا انا ما بذكرلكش الكلام ده، الكلام ده موجود في الكتاب، مش هقعد اقوله لك، هقعد اقول لك روى حدث عن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان، وحدث عنه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. طبعا ولا الكلام ده يعني معاك خلاص، وفي نفس الوقت انت مش من المشغلين بهذا العلم عشان نقعد نقول لك كل ده. فبيتعرف بشو كل واحد من دول، هتلاقيه ذاكرين شيوخه وتلاميذه. فلما يجي احمد بن علي قبله مثلا سليمان التيمي، بعده واخد بالك الشعبي، هتقدر تعرف مين احمد بن علي ده في كل الحوامد اللي مروا عليك ده. خلاص، ليه؟ كل احمد من دول مذكور له تلاميذ ومذكور له شيوخ، تعرفه بايه؟ بتلاميذه وايه؟ ها، وشيوخه، وشيوخه، وكتب كثيره تهتم بهذا، ويعني في مقدمتهم تهذيب الكمال للمزي، كتاب جامع لهذا، ما بيجيب راوي غيره، تلاقي صفحة بحالها تلاميذ، صفحة بحالها شيوخ، عشان تعرف كل اللي حدثوا عنه وكل اللي حدث عنهم. ماشي الكلام كده؟ واضح؟ فبيجي أحمد بن علي المكنى بأبي العباس البصري، البصري، خلاص؟ أحمد بن علي المكنى بأبي العباس البصري أيضا بيعدوه من رواة الأحاديث المقلين، وتعديدي واضح، المقلين، ولم يوجد إلا في سند رواية واحدة، هذه الرواية بتنتهي إلى أبي طلحة، الصحابي الجليل أبو طلحة، تعرفوه؟ تعرفوه؟ عارفين أبو طلحة؟ مش عارفينه؟ طب اسمه ايه؟ ايوه اسمه ايه؟ أبو طلحة دي كنيته، أبو طلحة دي كنيته، طلحة هو طلحة بن أبو طلحة عبيد الله، في فرق بين أبو طلحة وبين طلحة بن عبيد الله، أنا بقول أبو طلحة، مش عارفينه. هيبقى لنا معاه خطبة جمعة إن شاء الله. واسمه زيد ابن سهيل، ده اسمه الحقيقي، اسمه زيد ابن سهيل رضي الله عنه، فهو من أهل بدر، ومعدود في أهل بدر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. إن شاء الله يبقى لينا معاه خطبة جمعة في مدارس الصحابة حتى تعرفوا عن قرب. وأبو طلحة حاجة، وطلحة بن عبيد الله ده موضوع تاني. فأقول أبو طلحة هو له رواية بتنتهي إلى أبي طلحة، إن أبو طلحة دخل بعض المجالس، وعرفنا بقى أبو طلحة دي كنيته، اسمه إيه؟ زايد بن إيه؟ ابن سهيل. هذا الصحابي زايد بن سهيل المكنى بأبي طلحة دخل مجلسا، هي دي الرواية الوحيدة المذكورة عنه، دخل مجلسا فأوسعوا له من كل ناحية. شوف الناس لما تعرف للرجل ها قدره وفضله، قدره وايه؟ وفضله، شايفين صحابي داخل عليهم وهو جمع من التابعين بيجلس، والصحابة كان لهم فضل ومنزلة عند هؤلاء، كل واحد حريص على انه يعمل ايه؟ ها؟ يوسع له، يقوم له كده. شوفوا لذلك الرواية بتقول يعني فأوسعوا له من كل ناحية، من كل ناحية، كل واحد يوسع له. فجلس في أدناها، أبعد ناحية، وراح إيه؟ وراح قاعد فيها، وراح قاعد فيها. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من التواضع لله تبارك وتعالى، ده من ضمن التواضع، من التواضع لله تبارك وتعالى الرضا بالدون من شرف المجالس، انك ترضى ان انت ما تبقاش في ناس كده حريص انه لازم يبقى له التقديم، يخش يحب يبقى على طول واخد بالك انت قدام كده، ويسعى الى هذا، ولازم يبقى بارز والاضواء مسلطة عليه، ويزعل جدا لو ما قدموهوش وما إلى هذا، هذه كارثة. فمن التواضع فعلا أنك أنت تقبل بأنك تكون في مؤخرة الايه؟ مؤخرة المجالس، ولا تسعى إلى أن تكون في مقدمة المجالس. وربنا يرزقنا جميعا التواضع، وبقول جميعا يعني بيحدث معنا هذا والله، بنروح في بعض الاماكن وبقوا حريصين لازم طلعونا قدام، ده نحب نقعد في في المؤخرة حتى في الصلوات، مع ان طبعا في هناك دعوة الى التسابق على الصف الايه، على الصف الاول، وايضا بيكون من باب الحرص منا ان احنا لا نريد ان نؤخر واحدا فنحرمه من ثواب الصف الاول وندخل مكانه، خاصة اللي بيبقى له السبق. فربنا يرزقنا واياكم التواضع، ربنا يرزقنا واياكم التواضع. امين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. هذا فيما يتعلق بهذا الراوي. بياتي بعد هذا الراوي الثاني عشر، الراوي الاثناشر، وهو من الرواه الثقات، كما يقول عنه الحافظ ابن عساكر انه ثقة، وهو من مواليد سنة 43 و400، يعني من علماء القرن الخامس، تولد سنة 443، وهو أحمد بن علي أبو الحسين الطائي. تاني، أحمد ابن علي، يبقى أدي اسمه، يبقى زي اللي فاته، هيفرق بينه وبين اللي فاته ايه؟ ها، الكنية والنسب. الكنية والنسب، كنيته بيكنى بأبي الايه؟ بأبي الحسين. ها، نسبته انه الايه؟ الطائي، وهي قبيلة معروفة يعني. ابن عساكر بيتكلم عنه بيقول سمع الكثير وكتب الحديث وسمع من أناس كثيرين وحدث عنه كثيرون، هكذا يقول عنه الحافظ ابن عساكر، ولكنه لم ينقل إلينا أي رواية من روايات هذا الرجل. كل اللي قال هو من العلماء الثقات المحدثين الثقات، سمع وسمع، فلم ينقل لنا عنه أي رواية من الروايات التي حدث بها أو انتهى سنده عنده. بيبقى بعد هذا أو بينتقل بعد هذا للراوي الثالث عشر، وهو أحمد بن علي ابن أحمد، واخد بالك، المكنى بأبي الحسين. خد بالك بقى، طب ما اللي فات كان ايه؟ الأبي الحسين، بس ده نسبته التغلبي، التغلبي، خلاص، التغلبي، ودي نسبة إلى قبيلة أيضا، التغلبي. بيقول هو ثقة ولم يكن له في الحديث شأن، يعني ليس من رواة الحديث، ولكن كان في زمانه بيعد من الثقات. فبيقول توفي يوم الأحد 26 من صفر بدمشق سنة 86 و400، يعني سنة 486، سنة 486. بننتقل بعد هذا بقى إلى راو آخر، وده هنقف معه بعض الشيء، وهو الأحمد الرابع عشر، وهو أحمد بن علي، أحمد بن علي أبو الحسين. احنا عدى علينا أبو الحسين قبل كده، بس أبو الحسين اللي فات ده كان إيه؟ أبو الحسين اللي فات ده كان إيه؟ تغلبي. شو بقى ده يبقى؟ أبو الحسين الأنصاري، بكل واحد بيدوله لقب. اللي فات كان أحمد بن علي ابن أحمد بن سعيد لأحمد بن علي ابن إبراهيم، فالاسم أيضا فيه خلاف. أحمد بن علي ابن إبراهيم هذا هو ذكر وذكر له رواية، هذه الرواية بتنتهي إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. قل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده كلام ابن عمر في الرواية اللي في سندها مين؟ أحمد بن علي أبو الحسين الأنصاري. بيقول عبد الله بن عمر صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، وكل عام الطيبين، العيد على الأبواب، بلا أذان ولا إقامة. نعرفين صلاة العيد لا فيها أذان ولا فيها إيه؟ ولا فيها إقامة. وإن جاء بعض الولاة في وقت من الأوقات أحدث لها أذانا أو أحدث لها إقامة، هذا ليس من السنة. فبيقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة، ثم صليت مع أبي بكر فصلى بلا أذان ولا إقامة، ثم صليت مع عمر فصلى بلا أذان ولا إقامة، ثم صليت مع عثمان فصلى بلا أذان ولا إقامة. فعايز يقول إن هذه كانت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. هذا الحديث إيش يكون الكلام فيه أو الحكم عليه، والراوي أصلا ده اللي معانا إيش يكون الكلام فيه والحكم عليه. أحمد بن علي بن إبراهيم أبو الحسين الأنصاري هذا ورد له ترجمة نظر إليه من رواة الحديث في ميزان الاعتدال للحافظ الزهري، والحافظ الزهري بيقول عنه واهن. كلمة واهن دي يعني مش حتى ضعيف، واهن يعني ايه؟ واهن يعني من المتروكين الذي لا يعتد برواياته. وقال عنه الحاكم الحافظ الحاكم: طير طرأ علينا. وهذه كلمة كان بيقولها الحاكم إذا أراد أن يوهن شأن الرجل وأن يضعفه. طير طرأ إيه؟ علينا. طير وعدة هتحطه في دماغك، هذا السؤال بقى هتحطه في دماغك، يعني مما لا يوضع في الرأس ولا يكون له اعتبار. كلمة قالها فأراد أن يوهنه كما يقول الحافظ الذهبي بهذا القول. فلما تيجي تبص للحديث اللي قدامنا ده يبقى هو موجود في الحديث وهو واهن وضعيف كما سمعنا. هتيجي أيضا في نفس السند الموجود في الحديث اللي أنا ذكرته أبو بكر الهذلي. وأبو بكر الهذلي أبو بكر دي كنية، كنية، لكن اسمه الحقيقي سلمة كما أنطقها كذا، سلمة ابن عبد الله ابن سلمة اللي هو أبو بكر الايه؟ أبو بكر الايه؟ الهذلي اسمه سلمة ابن عبد الله ابن سلمة. وسلمة ابن عبد الله ابن سلمة هذا بيضعفه اللي هو أبو بكر الهذلي أيضا بيضعفه علماء الحديث قاطبة، منهم أحمد ومنه ابن معين ومنهم النساء ومنهم أبو حاتم، وكلهم بيحكموا عليه أنه لم يكن ثقة. إذا الحديث اجتمع عندنا أن في سنده ضعيفان، أن في سنده ضعيفان، يبقى الحديث ضعيف. أنا بسأله يبقى الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، ها؟ ولذلك أهل العلم بيقولوا إيه؟ السند ضعيف، ده صحيح، والحديث بمعناه صحيح. المتن اللي قدامك ده إن دول صلوا بلا أذان ولا إقامة ده كلام إيه؟ صحيح. ولذلك هذه الرواية جاءت بأسانيد غير هذا، غير هذا، يعني هتجد هذه الرواية منسوبة إلى ابن عمر، هتجدها في أماكن محكوم عليها بالضعف وفي أماكن أخرى محكوم عليها بالصحة. ليه؟ تعددت الأسانيد بالنسبة لابن عمر، ففيها ما صح وفيها ما لم يصح. أصل الرواية إيه؟ صحيح. بل بالعكس كم قال أهل العلم إن الحديث الضعيف بيرفعه الحديث الصحيح إن اتفق المتن، إن اتفق الايه؟ المتن. فالمتن ده وارد ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي العيد بلا أذان ولا إقامة، ولم يشرع لأمته صلاة قبل الصلاة. بعض الناس يروح داخل على مصلى العيد وهذا من الجهل، ويروح مصلي ركعتين تحية المسجد، احنا بتحية المسجد بنصلي في الشارع، احنا بنصلي في الشارع، المسجد اللي انت جاي تصليه، احنا بنصلي في الشارع. والاصل انك تجلس، انك تعصي فتجلس، فانت بتصلي اصلا في الشارع، فلم يكن قبلها صلاة حتى تعرفوا هذا الحكم، لم يكن قبلها صلاة. بننتقل بعد هذا، ودي رواية وحيدة ذكرها لهذا الراوي، وديك عرفت وعرفت حكم الرواية من ناحية السند ومن ناحية المتن. الراوي الخامس عشر وهو أحمد ابن علي ابن إسحاق الجرجاني الحافظ. طبعا الجرجاني دي مهمة جدا في الموضوع زي ما قلنا، الجرجاني. يمكن جرجان دي الحاجة الجديدة اللي جاء على سمعك. وجرجان هذه مدينة بيعتبروها من بلاد فارس، كانت بين طبرستان وخراسان، جرجان دي كانت بين طبرستان وايه وخراسان، بيروحوا فيكم بقى المناطق افغانستان وباكستان بيسمع عنها جرجان هذه، فكانت بين طبرستان وخراسان، ولذلك العلماء اللي بيهتموا بامر البلدان كياقوت الحموي بيقول ان هي احيانا تنسب الى هذه واحيانا تنسب الى تلك، يعني يقال هي من مدن طبرستان واحيانا يقال هي من مدن خراسان. ليه؟ لانها بين المدينتين، بين المدينتين، وطبعا كان ليها تاريخ مع المسلمين، وتأخر فتح هذه المدينة، فتحت في عهد سليمان بن عبد الملك، فتحها يزيد بن المهلب، وليها تاريخ معروف في هذا. هذه البلد خرج منها كثير من أهل العلم، وأنا عايز أقول إن منطقة فارس دي على وجه التحديد، بلاد فارس دي خرج منها علماء أجلاء كثير كثير كثير، خرج منها علماء أجلاء كثير، وأثروا المكتبة الإسلامية والتاريخ الإسلامي والمدارس الإسلامية بعلم وفير، بعلم وفير، وكانوا فعلا حفاظ وثقات وما إلى هذا. فأحمد بن علي الجرجاني، شوف الحافظ ابن عساكر بيديك لفظ بيحكم لك عليه مقدما عشان تبقى عارف، فبيقول لك أحمد بن علي الجرجاني الحافظ عشان تعرف أنه ها من الشقات الذين يعتد بهم، يعتد بهم، وكان بيعتبر من علماء أو من الذين حدثوا ببيت المقدس، يعني كان له شرف أنه كان يمي علما ويحدث في بيت في بيت المقدس، وكان له مجلس للحديث في بيت المقدس، والبيهقي عليه رحمة الله بيذكر عنه هذا، فكان من العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم والحديث، ومن الذين كان لهم الشرف ان هم بيرووا الاحاديث في بيت المقدس ويعلموا الناس في بيت المقدس. المقدس وله حديث بينتهي سنده الى عمر بن الخطاب، الحديث المشهور المتواتر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، هو تفرد بلفظ سمعه من محدثه انما الاعمال بالنيه وانما لامرئ ما نوى، ما نوى، وصح سماعه بهذا اللفظ وتوبع على هذا اللفظ، وهو من ضمن الالفاظ التي رويت بها او هذا الحديث انما الاعمال بالنيه وانما لامرئ ما ما نوى. هذا الحديث كان له الشرف ان يكون من رواته، وهذا الحديث بيعد من احاديث اربعه يدور عليها الدين، تعلمون هذا، يدور عليها الدين، حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، ده من احاديث اربعه بيدور عليها الدين، لانه لا يصح عمل عندنا في الاسلام الا بنيه، لا يصح عمل في الإسلام إلا بنية، وأكررها وأكررها. ولذلك هذا الحديث مهم جدا في ديننا وفي إسلامنا، أن أي عمل هتتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن تنعقد فيه النية، وإلا لضاع عملك ولم تؤجر عليه، ولم تؤجر عليه، دخلت تغتسل مفيش نية ما صح لك غسل، ما صح لك غسل، هتتوضى مفيش نية ما صح لك وضوء، هتحج مفيش نية ما صح لك حج. ولذلك النية شرط صحة، شرط صحة في كل أعمالك، في كل أعمالك، بل وكما قال أهل العلم تحول العادة إلى عبادة. والله النية تحول العادة إلى عبادة، إلى راجل معتاد يجمع زوجته، والله لو جمعت حتى الجماع، جمعت امرأتك بنية، يعني بنية أنك ترضي الله وتعف نفسك وتعفها، واخد بالك، أصبح لك الأجر. والنبي قالها إن يأتي أحدكم بضع امرأته فله أجر، فيسأل النبي أجر، قال أرأيت إن وضعها في الحرام، والله النطفة دي لو حطها في حرام علي وز، يبقى لو حطها في الحلال علي أجر، بس لازم عندك إيه النية اللي احنا بنقولها دي، النية. فكل عمل في الإسلام بيتوجه بنية، فأنت مربوط بأمرين، بنية وعمل، علشان ما يطلعش بقى المغفلين يكتفي بالنية ويترك العمل. ولذلك الاكتفاء بحقه ما يضيعك، يعني إن نويت ولم تعمل ولم تعمل فلا شيء لك ولا حظ لك، وإن عملت ولم تنوي فلا شيء لك ولا حظ لك. ولذلك المتنطعين في العصر ياخد النص ويسيب النص، ما يعملش. في الكلام يقول لك انما الاعمال بالنيات، اهم حاجه نيتها. سبت انما الاعمال دي وديتها فين؟ وديتها فين؟ ها؟ انت وديتها فين صحيح؟ متبرجه وتقول لك انما الاعمال بالنيات اهم حاجه. قال فين الاعمال؟ فين الاعمال دي؟ فين الاعمال بقى؟ فين الاعمال؟ ياخدوا نص الحديث ويسيبوا نصه. قال طب ما ينفعش غير الاثنين مع بعضين، لابد من نيه ولابد من الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض. ولذلك لو المساله نيه بس، اقعد في بيتك وين وان انت تيجي المسجد، وانت ان انت تسمع العلم وما تجيش، هتنفعك نيتك؟ خلاص الشيخ صابر ان شاء الله يقول لك انا بكره انا هنوي ان انا انزل واصلي، وهنوي ان انا اسمع الدرس، بس مش رايح. كفايه عليا النيه قوي. ينفع؟ ده كلام متخلفين، ده كلام متخلفين. ولو جاء وصلى بغير نيه ملوش برضه ايه؟ ملوش برضه صلاة. ما احنا عايزين الاثنين. ولذلك قال اهل العلم النية لا تكفي وحدها، تكفيش وحدها الا في امور بينها الشرع، بينها الشرع. الاكراه، المكره بقى بيؤاخذ على عمله ولا على نيته؟ على نيته، لانه ايه؟ مكر صدره، عمله صدره، فربنا ياخذ على نيته. الناس يؤاخذ على عمله ام نيته؟ يؤاخذ على نيته. المخطئ يؤاخذ على عمله او نيته؟ يؤاخذ على نيته. اذا في امور، في امور انت لا تقصد فيها العمل، لا تقصد فيها العمل. يعني اللي كل وشرب ناسي كان قاصد ده، يبقى لم يقصد العمل، فهنا النية تنفعك بقى، تكفيك، تكفيك. طالع يصطاد عصفورة، راح طلقة داخلة في صدر واحد موتاه، أخطأ. النية هنا إيه؟ تكفيك. برضو ده هيبقى راح جهنم وخالدا فيها وغضب الله عليه ولعله وعد له عذابا عظيما. لا لا، عمار بن ياسر نطق بكلمة الكفر وكفته إيه؟ وكفته نياته. ولذلك خذها قاعدة، المتنطعون الذين يستطيعون العمل فيقعدون مكتفين بالنية، هذا تنطع ظهر في مجتمعنا الآن. كل حاجة يقول لك نيتي. ولذلك قلت لك خليك ذكي، اللي يعمل معك كده قبله بالحجة القوية دي. خلاص تيجي عريانة وتقول لك كفاية عليها نيتي، واخد بالك، ولا قلبي كله إيمان، اقلع الجزمه اللي في رجلك وقايم صافح على نافوخها، ولو اتكلمت قول لها بصي مالكيش دعوه باللي صدر مني، انا قلبي ونيتي شايل لك حب واحترام قد كده. هي بتعمل كده، هي بتعمل كده. احنا السفهاء دول لا يقابلوا الا بهذا، لا يقابلوا الا بهذا، الا بهذا. فكل واحد بقى يقول لك نيتي، واهم حاجه نيتي. النيه لا تؤاخذ عليها وحدها الا اذا لم يكن الفعل مقصودا، وده بيبقى زي ما قلنا في الإكراه والنسيان والخطأ والنوم. وانت نايم، وانت نايم، يعني وانت نايم، واحد هو نايم او مو مثلا بينطق بكلمة كفر، ولا بيقول لامرأة انطلق، وده حصل واستفتينا في هذا والله، ان امرأة جاءت وقالت زوجي اخذ يصرخ وهو نائم ويقول لي يا جزمة انت طالق، واخد بالك؟ فتقول قمت مغضبه فلقيته نايم، فطبعا قبل ما نفتح قلت ايه سبحان الله قد كده هو مخبوط منك، سبحان الله الراجل ما لقاش حته ينفس فيها غير هو نايم. خلاص لا يعد طلاقا، لا يعد طلاقا خلاص، ولا يؤاخذ عليه. ومن ضمن الحالات اللي رفع فيها القلم عن النائم حتى ايه؟ ها؟ ولا بقسم لكم دي واقعه حصلت واستفتيت فيه. الراجل هو نايم كده خلاص، يعني سبحان الله العظيم، مش قادر يقولها في اليقظة، قالها في المنام، قالها في المنام. فالمرء لا يعني يكتفى منه بالنية إلا إذا استحال منه الفعل، واخد بالك؟ وده اللي بيحدث، ان في احاديث بقيت لك ان ربنا بيكتفي منك بالنية. واحد ناوي يقيم الليل، وراجل من عادته ده وناوي يقيم الليل، والحديث واضح فيها، فغلبه النوم كتب من القائمين وكان نومه له من الله صدقة. خد بالاسباب، وراجل متعود يقوم الليل وناوي يقيم كده كده. هنا اذا استحال الفعل لك مش يبقى، او عاجز عن الفعل، لكن اذا استطعت الفعل وتقول النية وحدها تكفي، لا ما تكفيش يا بابا، لا ما تكفيش. فالحديث انما الاعمال جابها قبل النية، بالنيات بالنيات. هذا امر ينبغي ان تلتفت اليه. ولذلك نفسي كده والله كل اب وكل واحد مش قادر يحجب بنته وتقعد تتفلسف عليه، واهم حاجه قلبي واهم حاجه نيتي، انت راخر اعمل معاها كده، اكلها نية ولبسها نية واديها مصروف نية. كل مصروف يا بابا يا ماما الحمد لله النهارده انا صالح قلبي ونيتي 5000 جنيه. فين؟ في نيتي. طب ما تديهم لما تلبس انت كمان، يعني ما تلبس. اشتغلوا لهم كده، بتوع النوايا دول عايزين يتظبطوا صح. اه والله عايزين يتظبطوا صح. فهذه مسألة ينبغي أن نلتفت إليها إن شاء الله تعالى. بنيجي بقى للراوي أو للأحمد السادس عشر، وده اللي هنقف معه طويلا بقى، هنقف معه طويلا. ليه؟ هو أحمد ابن علي ابن ثابت المكنى بأبي بكر الملقب بالخطيب المنتسب إلى بغداد، وهو الخطيب الحافظ الخطيب البغدادي. هذا رجل يعني أطبق الأرض علما، وتطلع تبص في مكتبتي كده تلاقيه منورها بالكتب بتاعته. لا غناء لرجل علم ولا لطالب علم عن كتب هذا الرجل، وهو الحافظ البغدادي. سواء كانت كتبه متعلقة بالحديث أو كتبه متعلقة بالتاريخ، وله كتاب طبعا أم في التاريخ، وهو تاريخ بغداد. تاريخ بغداد طبعا لما بيجي يشوف الحافظ ابن عساكر بيتكلم عنه، وهو معروف ان هو من علماء القرن الخامس، عشان تبقوا عارفين هو ولد في نهاية القرن الرابع، ولد سنة 392 وتوفي سنة 463، فبيعد من علماء القرن الخامس. ما تقدرش تقول في القرن الرابع كان له علم، يعني اذا اتولد 392 يعني خلص القرن، كان عدى 3 سنين. فهو بيعد من علماء القرن الخامس. هذا الرجل لما بيجي يشوف الحافظ ابن عساكر يتكلم عنه، لابد ان يقول هو احد الائمه المشهورين. يعني الاسماء اللي فاتت دي ما تعرفش انت عنها، لكن ده مشهور، الناس كلها طلاب العلم ورجال العلم وكله خلاص. والمصنفين المكثرين، ليه كتب بسم الله ما شاء الله سيل جراح. والحافظ البارز كده كان له، وهنشوف ده. ومن ختم به ديوان المحدثين، ده كلام مين فيه؟ كلام الحافظ ابن عساكر بيثنى عليه كده. نشأ في أسرة يعني ما شاء الله، وطبعا في بغداد معروف الخطيب البغدادي في بغداد، وبغداد كما قلنا كانت قلعة من قلاع العلم. العلم أبوه كان من حفاظ القرآن الكريم، يحفظ القرآن كله عن ظهر قلب. وأبوه كان خطيبا في بلدته، واخد بالك، اللي هي بلدة كانوا بيسموها دار زيجان. أقول الاسم ثاني، دار زيجان. اسم البلدة كده، كانت من بلاد العراق قديما، بلاد من بغداد، درزيجان. كان هو خطيب القرية دي، البلدة دي أبوه وورث عن أبيه هذا، ولذلك بيقال الخطيب البغدادي. بيقال إيه؟ الخطيب البغدادي. الخطيب دي مش بتاع كورة، الخطيب دي يعني من الخطابة، المكثر من الخطابة. فأبوه كان خطيبا مفوها ومعروف في بلدته، ورجل من الذين يحفظون القرآن عن ظهر قلب، فتستطيع أن تقول هذا، مش هقول الشبل، هذا الأسد من ذاك الأسد. فعلا أسد أنجب أسدا، أنجب أسدا. وبيذكر هو قبل ما يذكر رواياته، عمل له ترجمة طيبة جدا الحافظ ابن عساكر، يعني فيها قد إيه ثناء على هذا الرجل وبيان لفضل هذا الرجل وورعه. يعني فعلا والله أنا بقسم على هذا بالله، ودي مسألة أنا موقن بيها تماما، أنه كان تقيا فرزقه الله علما، وده شيء قطع به الله سبحانه وتعالى، واتقوا الله ويعلمكم الله. فشوف رزق التقوى فرزق بها علم، يعني شوف تعبيري، رزق التقوى فرزق بها علم، ولذلك بيعدوه من العلماء الجهابذة، زي ما قلت لك ترجمت ومقف معها كثيرا ما كان يؤدب نفسه، كان يحب يقعد كده مع نفسه ويؤدبها، وكان من الذين لا تطلعون إلى الدنيا وزخارفها. وأنا بعتبر أن كثير من أهل العلم حتى أخي والله في وقتنا الحالي، في ناس بتسلك سلم العلم لتحصل من ورائه الثراء والشهرة واللموع الدنيوي، وده إن شاء الله تنبأ له بالفشل. وفي ناس بتسلك العلم حبا في العلم وليس لها تطلعات دنيوية، أهم حاجة ينشر العلم وما إلى هذا، ولذلك والله الذي لا إله إلا هو من فضل الله علينا. أنا واحد من كم عرض علينا أن احنا نذهب إلى دول عربية والله وأوروبية وأرقام فلكية، لكن تقعد تحسبها كده، طيب أنت رايح فعلا للعلم ولا رايح علشان فأجد نفسي متوقفا. طب ما العلم، طب ما انتوا موجودين اهو الحمد لله، صحيح في اللي بيوجع قلبنا وفي اللي مش عارف ايه وفي، لكن بنحبكم ونحب نديكوا علم، وناس حب العلم ولذلك لما جيت في مره زهقت كده وجالي عرض اروح لدوله عربيه بدون تحديد اسماء، والمسؤول هناك جه لحد هنا والتقى بي في مسجد الامديه، لا اذكر كلمه قالها الشيخ محمود نجمي لي والله، قال انت رايح علشان الفلوس؟ فسكت، بقيتش عارف اجاوب، لاني مفيش شك كانت حاجه في دماغي برضه. فقال لي لو رحت انا مش هقول لك غير كلمه واحده بس، منك لله. والله كما اقول لكم كده، منك لله. فجيت بيتي هنا بكيت، ان صحيح يعني طب ما هي العلم هنا اهو، ولو انا القضيه قضيه نشر علم، طب ما هنا اهو، بل بالعكس يعني مش هنلاقي ناس تحبنا زيكم، مش هنلاقي ناس حريصه على العلم زيكم. ويكفي ان بيجي نشوف ايام مطيره وما الى هذا وتيجي ناس من اخر الدنيا، دي كفايه والله، دي تساوي عندي الدنيا وما فيها. لكن في ناس ما بتطلع في اعتبارها هذه الامور، خلاص هو اهم حاجه يجيب الريال والدولار وياخد الدنيا بطولها وعرضها. كان الحافظ البغدادي بقى من الناس التي لا تتطلع الى الدنيا وزخارفها، واخد العلم للعلم، بيحبه والله الذي لا له، ولما تحب يديك، يعني انت لا تعرف، زي ما قلت قبل كده قلت لهم انا بتعامل مع الكتاب زي ما يكون ابني، بحس ان الكتاب ده هو كياني وهو ذاتي، والعلم اللي فيه ده بعتبره شيء غالي جدا لابد ان احصله. وفعلا لابد ان يكون العلم غالي عندكم، ويكفي دعوه النبي صلى الله عليه وسلم التي سجلها القران الكريم وعلمها الله له، وقل رب، وقل ده مين اللي بيلقنه؟ الله سبحانه وتعالى. وقل رب زدني، يا سلام، علما علما. ففي ناس كانت بتقدم عشان تاخد، يعني بيضحي بالمال عشان العلم، بيضحي بالمال عشان العلم. ودي حقيقه انك انت ينبغي ان تكون حريص على هذا، يعني تضحي بكل شيء عشان تتعلم، عشان تعلم تضحي بوقتك وبجهدك ولذلك انا قلت لكم والله انا كنت متزوجا، وفي بدايه زواجي مكثت شهرا ما فيش كهرباء عندي في البيت، بعت العداد عشان اجيب كتاب، عشان اجيب كتاب. الكتاب ولا لا الكتاب؟ الكتاب، لاني اعرف قدره واعرف انني في ان اللي فيه ده مش هعوضه، مش هعوضه. فهذه مساله ينبغي ان تلتفتوا اليها، العلم ده شيء غالي غالي غالي غالي غالي. وساظل اكرركم قد ايه ابليس لما ساوم ابا هريره، ودي قلت لكم من قبل، ساومه بالعلم، اتركني على ان اعلمك كلمه. الحديث ده كل ما اقف قدامه كده، اقف قدام الكلمتين دول، شوف ابليس كان فاهم معدن الناس دي تتساوم بايه، تتساوم بايه. انت النهارده بتتساوم بالعشرة جنيه، بتساوم بايه؟ بتساوم بالعلم، بالعلم. فناس كان عندها العلم غالي غالي غالي، وينبغي ان يكون غاليا لدى الرجال ولدى النساء ولدى الشباب ولدى الشابات. يعني مهما تكلمت والله ويعجز العقل الانساني، عاجز عن ان اتكلم عنه. لكن الحافظ البغدادي كان من الناس اللي فعلا باعت الدنيا وزخرفها واشترى العلم، ولذلك ربنا رزقه علما. ولذلك هقول لك بقى انه سبحان الله العظيم، لما ذهب ليحج حافظ البغدادي وهو في رحلته الحج، كمان ما سابش، خرج قبل موسم الحج بكثير ومر على دمشق، حدث فيها وسمع من اهلها. ولذلك هنا ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق انه رايح يحج، خرج ومر على دمشق وقعد وحدث فيها، سمع وحدث وعلم في الفتره اللي قعدها، وراح مكمل لحد ما وصل الى مكة. فشوف بقى لما راح يحج، كل شربت ماء زمزم، أو من ماء زمزم، من ماء زمزم ثلاث شربات، وسألت الله سبحانه وتعالى ثلاث حاجات. يعني يشرب الشربة وهو موقن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماء زمزم لما شرب له، خلاص. فخذ من ماء زمزم ثلاث شربات وسأل الله ثلاث حاجات. تخيل بقى المسلمين يروح هناك يشرب مليون جنيه يا رب، يشرب مش عارف ايه يا رب، وكل دماغك في يعني في دنياك، في دنياك، وبطني تخف ودماغي تعالى شوف الرجل ده شرب ثلاث شربات وسأل الله ثلاث حاجات، يطلعوا ايه؟ تستغرب. عايز تعرف؟ عايز؟ هشوفك بكره بكره بكره ان شاء الله، بكره ان شاء الله. انا مش هجاوب يوم اسئله ومش هجاوب على اسئله. انا مش يوم اسئله ومش هجاوب على اسئله، مش هجاوب على اسئله برضه. خلاص سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. السؤال اللي انا اهتم بيه واجاوب عليه السؤال الاخر ان شاء الله تعالى، المتعلق بالروايه بفكرني بيها غدا ان شاء الله، غدا ان شاء الله. انا لسه بقول اهو.